السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله تعالى نبتدي في باب نواقض الوجود، وده أول باب في الترم الجديد. نواقض الوجود، نواقض الوجود لما نيجي ندرسها بنقسمها لحاجتين. أول حاجة اللي اتفق عليه العلماء، وطبعا اتفاق بمعنى إجماع زي ما اتكلمنا قبل كده، اتفق عليه كل العلماء، اجتمع عليه كل العلماء إن ده نواقض الوجود. الجزء الثاني ان اللي اختلفوا فيه العلماء، في خلاف ما بين العلماء. فاول حاجه اتفق عليها العلماء بانها تنقض الوضوء الحدث اللي هو بينقض الوضوء، لو حدث الاصغر يعني. وهنا بيتكلم تحديدا عن خروج بول او براز او الريح. فعندك الحديث رقم 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية البخاري قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو جراد. وعندك 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب هنا لا يقبل الله عز وجل بمعنى إيه؟ الصلاة باطلة. لا يقبل يعني الصلاة باطلة. إذا أحدث أو صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى الصلاة غير مقبولة، الصلاة باطلة إذا أنت صليتي وفي أثناء الصلاة خرج منك ريح حتى يتوضأ، إلا أن أنت تخرجي من الصلاة وتتوضي من أول وجديد، وتبتدي الصلاة من أول وجديد، مش هتكملي عليها، من أول وجديد الصلاة بتبدأيها. طيب هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أمر مهم جدا. طب إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، تعرفين يا جماعة بداية خروج الريح أو البراز بتلاقي في بطنك يعني زي حركة كده ومغص. إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه، الأمر يعني أنت مش عارفة بالضبط هل خرج ريح ولا ما خرجش. فعند الشك مش هتخرجي من الصلاة إلا إذا سمعتي صوت أو شميتي ريحة. يبقى هنا عند الشك ده أمر، يعني شوف الحديث سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أمر مهم جدا. عند الشك أنا شك مش عارفة، ده بس عند الشك بس يا جماعة، لكن أنا تيقنت من خروج الريح يبقى خلاص كده مش هستنى بقى أقول لأ ده أنا لما أسمع صوت أو أشم ريح، لأ ده عند الشك فقط. لكن عند اليقين خلاص بترك الصلاة، بخرج من غير تسليم ولا حاجة لأن أنا ما خلصش الصلاة، بخرج من الصلاة أتركها وأروح أتوضى من أول وجديد وأبتدي الصلاة من أول وجديد، مش هتم على اللي كنت بصلي. طبعا هنا يعني أبو هريرة لما بيتكلم أو بيوضح إيه هو يعني سؤال الرجل اللي محاضرة موته ده عن الحدث، إيه هو يا أبو هريرة؟ فقال الفساء والزراد. طبعا هو يا جماعة بيقول يعني بيشير للأدنى وبالتالي الأعلى هياخد نفس الحكم. واخدين بالكم؟ يعني هنا هو بيتكلم عن الأقل والأعلى هياخد نفس الحكم اللي هو إيه؟ خروج بول أو براز. واخدين بالكم؟ بول أو براز. وأنت بتصلي، لأن ساعات إيه الواحد بيبقى مزنوق جدا وهو بيصلي مش قادر خلاص، لا ما ينفعش. هنا بتخرجي من الصلاة و بتعيدي الصلاة من تاني. طبعا هو في نهي عن الواحد يصلي وهو بيدافع الأخفتين اللي هو البول والبراز والريح، يعني ما ينفعش الواحد داخل الصلاة وهو أساسي يعني عمال ماسك نفسه عشان ما يتبولش، أو يكون عايز يخش يعمل يعني يتبول أو يخرج ريح، أو يبقى فيه عايز يخش الحمام يعمل براز وكده يمسك نفسه. لا، ما تخشيش الصلاه وانت كده. لا يصلي ويدافع الاخبثين. يدافع الاخبثين يعني بيحاول يمسك نفسه ان هو ما يتبولش او يخرج او يخرج ريح. فطبعا هنا ده في نهي عن كده، واخد بالك؟ لكن وسط الصلاه وانت في الصلاه بقى ساعات خد بالك الشيطان، الفساء والزرات يا حبيبتي، اللي هو خروج الريح من فتحه البراز، من فتحة الشرج. عارفة فتحة الشرج؟ فتحة الشرج دي بيخرج منها الريح، هو الريح ده بيقصد بيه الفساء والزراد. اللي هو خروج ريح يعني، هو ده بيقصد بيه الفساء والزراد. انا كنت بتكلم بقول اني خدي بالك، لان الشيطان ساعات يا جماعه بيشتغل يقول لك ده انت يعني هيئ لك ان انت ايه خرجتي الريح، واخده بالك؟ لا، خروج الريح فقط يا جماعه من فتحه الشرج فقط، سواء الريح ده يخرج من فتحه البول او ريح يخرج من الفرج، ده ليس ما بيعتبرش ريح خالص ولا نقض للوضوء. الريح اللي هو الفساء والزراد ده يخرج من فتحة الدبر فقط، من فتحة الشرج فقط. زي ما بقول لك ساعات الشيطان يا جماعة بيجيلك يقول لك ايه خرج ايه، يعني تحس ان في ايه ريح بيخرج. اوعي إيه تخرجي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما تخرجيش من الصلاة ابدا ما دام انت شاكة مش متيقنة مش حاسة ان انت خرجتي حاجة، يبقى لازم تسمعي صوت او تشمي ريح. فيما عدا ذلك ما تخرجيش من الصلاة. وطبعا هنا يعني مش بس داخل الصلاة وخارج الصلاة برضه، يعني خارج الصلاة ما دام يعني خرج ريح يبقى كده انت ايه نقضتي الوضوء. مش بس يعني هي حال الصلاة فقط، لا، بول براز ريح كل ده بيبطل الوضوء سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وهنا طبعا عندنا يعني قاعدة إن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله ولا يزال بشك. أنا عشان أنا لما أكون متوضية أساسي وبعدين أنا شاكة في وضوئي ده، لا، الأصل إن أنا متوضية، أصلي إن أنا متوضية. ليه؟ لأني أنا في حالتي إيه؟ أنا شاكة في إيه؟ في الوضوء نفسه. لا، أنا آسفة يا جماعة، لا مش تيجي كده، أنا شاكة في خروج ريح إن أنا نقضت وضوئي، أنا شاكة في نقض الوضوء نفسه. هل أنا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش وضوئي؟ ساعات كده بيجيلك شك، يعني مثلا تكوني متوضية لصلاة الظهر وصليتي الظهر والعصر أذن، أنا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش؟ خرجت ريح ولا ما خرجتش؟ الشك فين هنا؟ في نقض الوضوء. الأصل إن أنت إيه؟ متوضية. الأصل إن أنت متوضية. الشك في إيه؟ نقضتي ولا ما نقضتيش؟ يبقى نخلينا على الاصل، يقينك ايه؟ انت اصلك ايه من الاول؟ انها متوضيه. ان انا ان انا ما ان انا ما احدثتش الاصل، ان انا ما احدثتش. يبقى هنا الشك في ايه؟ هل انا احدثت ولا ما احدثتش؟ هل انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتوش؟ الاصل ان انا متوضيه يا جماعه، الاصل ان انا ايه؟ متوضيه. لكن في حاجه تاني، الشك في الطهاره نفسها، هل انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ لا، الاصل ان انا مش متوضيه، الاصل ان انا مش متوضيه. يبقى هنا هحمل على اليقين ان انا مش متوضيه، اتوضى من واتوضى من اول وجديد. النقطه دي مفهومه ولا اعيدها تاني؟ مفهومة؟ طيب الحمد لله. حاضر هعيدها، لان انا حتى انا وانا بقولها يعني ايه بحط فيه. بص يا جماعه، هنا بيقول لك ان اليقين لا يزال الا بيقين مثله. الشك لا يقطع اليقين. الشك لما تشكي في حاجه خليكي على الاصل بتاعك اللي انت عليه. بمعنى ايه؟ هندي مثال كده في اللي احنا بنتكلم عنه. دلوقتي انا شك، وضوء اتنقض ولا انا شك في ايه؟ شك في انا هل احدثت، يعني خرجت بول او ريح او بول، خرجت ريح ولا ما خرجتش. انا شك هنا، انا احدثت ولا ما احدثتش. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني انا تم انتقاض وضوئي ولا لم يتم انتقاض وضوئي. الاصل ان انا ايه؟ متوضيه، بس انا شك هل وضوئي ده اتنقض ولا ما اتنقضش. يبقى ارجع للاصل بتاعي، اصل ان انا ايه؟ متوضيه. يبقى ده الاصل بتاعي. محدش بقى يجي يقول لي ايه؟ طب افرضي ما كنتش متوضيه. لا، انا اساسي، او افرضي ان انا ما نقضت، يعني نقضت فعلا وضوئي. فانا بقول لك في حاله الشك، مش في حاله اليقين اللي انت بتتكلمي عليها دي. انت في حاله اليقين خلاص دي انتهى منها، لكن انا شاكه هل وضوئي انتقض ولا ما انتقضش؟ لا، الاصل ان هو ما انتقضش، لان الاصل ان انا متوضيه. لكن لما اشك هل اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يبقى انا اصلي ايه يا جماعه؟ أنا أصلي مش متوضية هنا، لأن أنا شك في الوضوء نفسه. ده شك، ده شك. خلاص، يبقى عند الشك بنطرح الشك ونخلينا على اليقين اللي أنا حالتي فيه. واخدين بالكم؟ اليقين اللي أنا عليه. يبقى اليقين لا يطرح إلا بيقين مثله، ولا يطرح بشك أبدا. طيب، في مسألة بقى، هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينتقض الوضوء أم لا؟ معلش، وهنا عندكم في المذكرة مكتوب نعم ينتقض الوضوء من أي مكان خرج منه. قولي لا، اكتبي معلش لو في مشرفة معايا يعني الجملة دي كده مش مظبوطة. اكتبي لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء. معلش الجزء ده كده عايز يتصلح في الملزمة. اكتبي لا ينتقد الوضوء. طيب هنا بيقول ايه، او المسألة بتاعتنا دي بيقول لك افرضي اني خرج البول والغائط، البراز يعني، من غير السبيلين. ساعات يا جماعة في الحالات المرضية بيعملوا فتحة للبول أو للبراز، يبقى كده يعني فوق السرة أو من الجنب، المهم بيفتحوا فتحة، لأن بيبقى نسأل الله السلامة والعافية بيبقى المنطقة بتاعة الأمعاء البويضة والأمعاء الدقيقة كل ده مقفول بسبب مرض بقى كانسر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني بيبقى كل ده كده ما فيش فيه إيه، لا يستطيع بتاع الفضلات دي انها تخش المنطقه دي خالص، مقفوله الناس اصلا ما تطلع فيها باي مرض كان. فبيبتدوا يعملوا ايه؟ مخرج يخرجوا منه الفضلات دي من اي فتحه تاني، سواء بقى من الجنب او فوق السور او يعني ما شابه. دي طبعا حاجه طبيه. المهم لو حدث حاجه بالكيفيه ديت بنقول ان ده غير ناقض للوضوء. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا يعني احنا برضو يعني نشوف الوضع ايه بتاع يعني اختلفوا فيه. دلوقتي خروج البراز لما بيخرج من الفتحات ديت، خدي بالك ان هو ما بيبقاش يعني بيبقى عبارة عن اكل لم يكتمل هضمه. عارفة لما تكون انت يعني استفرغتي او رجعتي قاء يعني القيء، القيء ده هو يبقى نفس الفكره بتاعت الاكل ده اللي هو خارج من الفتحات الجانبيه او اللي بتبقى فوق السور. ليه؟ لان هو ما مرش على الامعاء الدقيقه والغليظه عشان يتم هضمه. ده بيبقى طعام غير مكتمل الهضم زي القيء بالظبط. كذلك الميه، الميه ما بتوصلش لحد البول لان هي لم تع... ما عدتش بقى على الكليتين او كده، لا ده هي يا دوبك يا عيني بيشرب، واحنا بس عايزين ايه مخرج للحاجات دي، ولكن هو لم يكتمل هضم الطعام ولم يصل الماء الى البول. وطبعا سبحان الله يعني الاصل طبعا عدم الانتقاد، لان يعني ما فيش ادله على كده. يعني مفيش، انت عشان تقولي ان ده ناقض لازم يبقى فيه دليل. وبعدين خدي بالك يعني الناس اصلا نطلع فيها، انت لما تسالي عن الحالات دي هي بيبقى يعني بيحطوا زي مكان كده بيحتفظ بالفضلات دي وبيبتدوا يخرجوها من ايه؟ من الفتحه الجانبيه دي. واخد بالك هو ما بيحسش بقى بخروجها ولا لا، مفيش الكلام ده. هو مجرد ان هو يعني الممرض بقى او الدكتور بيشيل يعني زي ما نقول بيستقبله من الفتحه دي ويخرجه، يعني زي ما يكون وعاء لحفظ الفضلات دي مش اكتر. فده طبعا لا ينبني عليه يعني ان هو بينتقد الوضوء، سواء بقى يعني قل او كثر يعني المده اللي هي بتاعة المرض ده، أو يفضل الحياة كلها بالكيفية دي، ده لا ينتقد الوضوء. ده طبعا اللي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن زي ما بنقول إن الأمر فيه إيه؟ خلاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا ده يا جماعة بخلاف الأسطرة. بخلاف الأسطرة، الأسطرة دي بتبقى جاية من فتحة البول نفسها. يبقى مركبين زي يعني الجزء بيخش فيه فتحة البول وعلى خرطوم رفيع كده، ويبقى كيس وبيتجمع فيه البول. ده خارج من فتحه الايه؟ البول نفسها، غير هنا اللي انا بتكلم عليه. طبعا في حاله القسطره دي بتاخد حكم الايه؟ الاستحاضه، بمعنى بيتوضا بكل صلاه، لان طبعا هنا يعني هو زي ما انتوا يعني البول بيبقى خارج بدون احساس منه، فهو لا بيتوضا لكل صلاه اذا كان يستطيع الوضوء، وان كان لا يستطيع الوضوء زي مثلا حالات بقى الشلل الكامل، حالات الشلل النصفي، في مثلا عامل عمليه ومفيش مقدر على انه يقوم يتوضا ولا يقدر يوضيه في السرير. لا، ما دام ما نقدرش نوضي المريض ده في السرير، مفيش امكانيه لكده، بيبتدي ان هو ايه؟ يتيمم لكل صلاه. دي في حالة الايه؟ الاسطرة. طيب ده اول ناقد اتفق عليه العلماء كلهم، خروج الريح او البول او البراز ده يعتبر ناقد من نواقض الوضوء، وده عليه اجماع من العلماء ان اذا خرج اي شيء من السبيلين ده يعتبر ايه؟ ناقض للوضوء، وده عليه اجماع. الناقد الثاني اللي عليه اجماع الحالة الثانية اللي هي الحالة الثانية اللي تقصدي بيها الأسطرة، يعني زي حاجة يا جماعة يعني جهاز كده راكب في فتحة البول بخرطوم يوصل لكيس بيتجمع فيه البول، نسأل الله السلامة. طيب قلنا تاني ناقد. طب الحمد لله، دليل على ايه يا مروة؟ نسموه الدليل؟ اه الأسرة بيسموها الدليل؟ سبحان الله. المهم يكون وصلت لك الفكرة، المهم يكون وصلتكم الفكرة. فطبعا بيتوضأ لكل صلاة، لأن طبعا ده يا جماعة يعني النجاسة كده معاه على طول، فبياخد حكم الإيه؟ الاستحاضة، يتوضأ لكل صلاة. طيب تاني ناقد عليه إجماع من العلماء اللي هو إيه؟ المزي. فإحنا المزي درسناه في النجاسات التي خفف في تطهيرها لو تفتكروا، وعندنا حديث عليه خدناه: كنت رجلا مزاء فأمرت النقداد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. ده متفق عليه، ده عليه إجماع من العلماء بأن المزي منه، المزي لما بينزل نقض الوضوء، ينقض الوضوء، ده عليه إجماع. ومنه إيه؟ الوضوء زي ما خدنا قبل كده، هو ناقض من نواقض الوضوء. فإذا نزل المزج بيبقى إيه؟ الواحد بيلزمه الوضوء. وطبعا زي ما خدنا قبل كده إنها نجاسة خفت في تطهيرها، بيلزمك نطح الثوب وغسل الفرش من أي مزج نزل فيه، لكن يلزمك إيه هنا؟ نطح الثوب، عشان دي نجاسة خفت في تطهيرها. طبعا سبق يعني شرحناه، فخلاص مش هنستفيد فيه أكتر من كده. ايوه ما معنى ولا يعقب فطور. احنا يعني هو يا جماعه هنا بالنسبه للمذي، يعني الجزء ده كنا شرحناه قبل كده، احنا قلنا ان المني بيعقب فطور، خلاص مجرد ما بينزل المني بيحصل ايه؟ الجسم بيفطر وخلاص، ما بيبقاش فيه ايه لذه يعني. لكن هنا اساسي مفيش، احنا قلنا ان هو بينزل بلا شهوه، فما بيعقبوش فطور ولا حاجه، يعني فطور الجسم ايه؟ يفطر الجسم إيه يعني، تحس بيه كده، عارفه لما يبقى الجسم بتاعك يعني فات فطور يا جماعه، يعني اقول لك يعني ما بيبقاش فيه شهوه فيها يا ولا لذه فيها، واخدين بالكم؟ اه كسل، همدان، يريح يعني، سبحان الله، الله يهديكم الصحة لكم. هي بالظبط كده، ايوه زي ما هم كاتبين كده بالظبط. خلاص اه هي بتبقى كده، ده الفطور كسل او يهمل يريح، هي كل الالفاظ اللي كتبوها دي. اه اللهم بارك كده، تمام. طبعا احنا استفدنا جدا، يعني اكتر دفعه معايا استفاضت في ايه في الموضوع ده، في المهم ده طبعا، يعني احنا مش جايبين شرح يا جماعه، لان كان عندكم قبل كده مشروع باستفاضه، فهنا اضحكوا الله يهديكم. طيب اعرفي بس ان هو ايه، ده متفق على انه ناقض للوضوء، يبقى دول الحاجتين اللي هم متفق من العلماء على انهم بينقضوا الوضوء. نبتدي في الخلافات بقى، الخلافات كده عايزاكي تصحصحي معايا النواقض المختلف في انها يعني نعتبرها ناقض من نواقض الوضوء. اول حاجه هناخدها النوم، هناخد النوم. عندك في النوم حديثين، حديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. عندك الثاني حديث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الساق، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. طبعا هنا يا جماعة الحديثين ظاهر هما التعارض. كيف؟ أول حديث بيقول لك إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بينتظرون صلاة العشاء. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه يؤخر صلاة العشاء، فكانت الصحابة تجلس وتنتظر صلاة العشاء. فيقول الحديث بيقول لك إيه؟ حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، لحد ما الرؤوس بتاعتهم تخفق، عارفة؟ يعني الرؤوس إيه؟ تبتدي تتمايل، نايمين، ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث التاني بيقول لك العين وكاء الساه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء الساه، وكاء يا جماعة اللي هي إيه؟ الحافظ المانع من الخروج. الساه فتحة الدبر، فبيقول لك إن العين هي اللي بتكون ماسكة فتحة الدبر أو متحكمة في فتحة الدبر. طب لما العينان تنام يحصل إيه؟ العضلة دي يا جماعة بيحصل لها ارتخاء، استطلق الوكاء، يعني اتفتحت إيه؟ فتحة الدبر دي يعني إيه؟ العضلة بيحصل لها ارتخاء ومبقاش فيها تحكم، وده أمر مشاهد، لأن النايم وهو نايم ما بيحسش هو خرج ريح ولا ما خرجش ريح. ليه؟ لأن هنا العضلة دي مجرد ما العينين ينام بيحصل إيه؟ العضلة ترخرخ ويخرج ريح. واخدين بالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غطاء، الغطاء بتاع السن، يعني الغطاء أو اللي هي بتحفظه زي غطاء. فاكرين قبل كده لما خدنا غطي وكاء واذكر اسم الله؟ هي نفس الفكرة. غطي. فهنا الحديثين ظهروا مطاعات. طيب ماذا نفعل؟ هنا سبحان الله وضح لنا الشيخ نصر الدين بمعنى هنا اللي هي خفق الرؤوس ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال هنا هو الصحابة ما كانوش ناموا. ليه؟ قال لك لأن في حاجة اسمها سنة وفي حاجة اسمها نوم. السنة دي مقدمات النوم وبيبقى فيها إدراك، تبقي مدركة بالأصوات اللي حواليكي، ولكن النوم هو عدم الإدراك. فهنا الصحابة رضي الله عنهم كانت الرؤوس بتخفق، يعني بتتحرك كده وتنزل يا جماعة، وهم عارفة الواحد لما يجي ينام ويلاقي راسه نزلت، ده بيدل على انه نايم. لكن هنا كان عندهم السنة اللي هي مقدمات النوم ولكن معها ادراك. ثم يصلون ولا يتوضؤون، هيتوضوا ليه؟ ما هم مدركين. فالسنة لو الواحد، لو انت عايز تعرفي انت نمتي ولا ما نمتيش، انت ساعات قاعدة مع الاولاد مثلا وهم عاملين يتكلموا وانت ايه رايحه في النوم، تقول لهم ايه؟ انا سامعاكم، اتكلموا بس وانا ايه سامعاكم، انا مدركه انتوا بتقولوا ايه، بس انا صحيح ايه؟ يعني عارفه يا جماعه السنه مقدمات النوم مش النوم بقى. دي بتعرفيها تفرقيها ازاي؟ ده بيبقى فيه ادراك. اصل لازم عشان احنا هناخد طبعا بحديث معاويه، لان حديث معاويه هو اللي بيقول العين وكاء الساه، واذا نامت العينان استطلق الوكاء. لكن طب هنا الحديث رقم بتاع انس رضي الله عنه بيقول ان الصحابه كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهنا احنا بنقول ان في حاجه اسمها السنه، عارفين ايه الكرسي؟ لا تاخذه سنه ولا نوم، ده الله عز وجل، لان دي كلها حاجات نقص، ده نقص وعيوب. انت يعني بتحتاجي للنوم ليه؟ عشان انت عندك نقص، اما نمتيش ما تقدريش تكملي حياتك. ده حتى اللي يعني مثلا بيفوت عليه مثلا يوم كامل ما بينامش ومش جاي له نوم، بيضطروا يدوا له مهدئ عشان ينام. فليه ده صفات نقص عندك؟ لكن الله عز وجل لا تأخذه لا سنة ولا نوم، السنة مقدمات النوم. ومقدم النوم ده عشان تعرفيه، ده بيبقى فيه ايه يا جماعة؟ بيبقى فيه ادراك، بتبقي مدركة للي حواليك. مش انت ساعات مثلا تكوني مثلا قاعدة بتسمعي درس، بتسمعي درس كده معايا مثلا، وتلاقي روحك فجأة يعني غمضتي غفلتي، وتصحي تلاقيني بقول في حاجة غير اللي انت فصلتي فيها. يبقى تعرفي ان انت كده ايه، نمتي، لان عدم ادراك، انت ما سمعتيش انا جزئيه من الكلام بتاعي، الكلام مش متسلسل معاكي. يبقى هنا ايه؟ حدث نوم. ما دام نمتي ومفيش ادراك، ما انت السامعه اللي حواليكي حتى لو للحظه كده، وضوءك اتنقض كده، الوضوء اتنقض، لان العين وكاء الساه. أول ما العين تغفل ويبقى فيه عدم إدراك، يبقى هنا إيه؟ نوم. يبقى إيه؟ يبقى هنا استطلق الوكالة. يبقى هنا مفيش إدراك، العين نامت، يبقى هنا إيه يا جماعة؟ ده ناقض من نواقض الوضوء. في ناس تقول لك إيه؟ طيب أنا يعني أنا ما بخرجش ريح. لا، مفيش حاجة اسمها كده. خلاص، في عدم إدراك، نوم، يبقى كده ناقض من نواقض الوضوء. استني، انتوا فين؟ انا كيف تكون العين لها علاقة بالتحكم في كل ما يخرج من السريرين؟ بس نعم يا فندم، انا الكلام بس لو انتقد وضوئي هدرك على طول، يبقى ليه أفضل. لا لا، العين وكاء الساه. يعني ايه وكاء الساه؟ العين يا جماعه هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مقياس للنوم. انتي عينيكي نامت، خلاص نمتي، ما ادركتيش، يبقى ايه؟ خلاص كده اتنقض وضوءك. هل يعني هل الوضوء ناقض بذاته؟ النوم يا جماعه، النوم مجرد ما نمتي الوضوء اتنقض. لا، مفيش، بصي، مفيش حاجه اسمها انا لو انتقد وضوئي هدرك. طالما انتي ما سمعتيش اللي حواليكي، ما فيش ادراك، ما انتيش سمع، لا كده وضوء فقط، مش هتدركي حاجه. طبعا يا جماعه هي يعني فيها خلاف ما بين العلماء، يعني خلاف ما بين العلماء على الانتقاد ده، يعني لدرجه طبعا يعني حتى الشافعي بيقول مثلا بايه؟ بالقواد متمكن. طالما انت قاعد متمكن، يبقى كده وضوءك، ونمت وضوءك لا ينتقض. طبعا التمكن ده يعني سبحان الله، يعني ما دام قاعد، يعني عارفه مجرد قعدتك كده اهوت، ما دام قاعده ونمتي وضوءك لا ينتقض. ده هنا راي الشافعي، وده هنا منتشر عندنا في مصر. طبعا ده كلام مردود، لان انت ممكن وانت نايمه وانت قاعده لا وضوءك بينتقض. كان في الحرم ابن دقيق العيد، وده عالم من العلماء، وكان بياخذ براي الشافعي، لان القعده والواحد ما دام متمكن كده وقاعد، يبقى كده الوضوء لا ينتقض. الراجل كان قاعد في الحرم وجنبه ابن دقيق العيد، فسمع خروج ريح منه. واخدين بالكم يا جماعه؟ وهو نايم قاعد كده، ومثلا سند على حيطه ولا حاجه، وراح ايه؟ نام. فلما صحي بيقول له اتوضى، انا سمعت صوت خروج ريح منك. قال له لا، انا نايم متمكن. فطبعا ومرضيش طبعا اتوضى. فابن دقيق العيد طبعا خلاص ترك المذهب ده، لان ده مذهب يعني غير راجح، مذهب مرجوح، مذهب مرجوح. ابن ابو حنيفه بيقول لك لا، النوم الطويل هو اللي ينقض الوضوء، لكن النوم القليل لا ينقض الوضوء. طبعا يا جماعه الراجح في المسألة دي ما ذهب إليه أهل الظاهر وأحمد، إن هم حددوا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية إن العين هي الشرط والمقياس وليس غيرها. واخدين بالكم؟ فهنا ده طبعا يعني ما يعني دل عليه الدليل، وما هو يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الساه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء. انت لا تتحكمي في العضلة دي، لأن هي يا جماعة بيحصل لها ارتخاء بمجرد ما عينيكي بتغفل. مفيش حد يقول لي يعني ايه هو مش يعني غير مدرك اللي حواليه ويقول ان انا ايه، لا انا كده ما ايه مع وضوئي ما اتنقضش ولا حاجه. لا لا، سبحان الله، عرفت فالزم، عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم حددها بنوم العينين، يبقى خلاص، يبقى كده الوضوء انتقض. وطبعا يعني سبحان الله الامر فيه خلاف، ولكن طبعا ده ما دل عليه الدليل. واللي قال كده اخذ بحديث معاويه وقال ان خفق رؤوس الصحابه ده كان في السنه، كان في الاضرار. في حد عنده سؤال؟ طبعا انت هنا ما يلزمكيش خلافات، بس انا عشان اوضح لك الامر ده يا جماعه، لان سبحان الله يعني منتشر حكايه ان ايه المتمكن والنوم الطويل والنوم القليل وكده. ازاي معاناتك يا حبيبتي؟ اه لا لا لا يا حبيبتي، لا غبتي خلاص، شفت انت حتى تقول اغيب، فقدتي، انت مش سامعه، فقدتي الوعي. تصحي تلاقي نفسك ايه، الله ايه ده انا فين، اول ما يعني عينيكي بتدرك سبحان الله. لا التمكن، لا ما بقولك ده منتشر، عشان كده بس اديتكم فكره يعني هو بالظبط الخلاف في ايه. ولكن طبعا انت هنا ما عليكيش دراسه الخلافات السنه دي ولا حاجه، اعرفي بس ان ما دل عليه الدليل ان النوم هي ايه المقياس والشرط اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش هيحصل حاجه، مش هتحسي يا حبيبتي، مش هتحسي يا لا، لان انت الجزء اللي غفلتي فيه ده انت بتفتكريه يسير، ممكن يكون كبير، وحتى لو كان يسير خلاص، هي العين ما دام غفلت اللحظه اليسيره دي الوكاء بيستطلق. خلاص استطلق الوكاء، مفيش تحكم في ايه؟ في العضله دي. خلاص يا جماعه ارجو ان انتوا يعني سبحان الله عرفت فالزم، عرفت فالزم، يعني خلاص احنا عرفنا بالكيفيه دي، خلاص مدركه سامعه، يبقى كده ايه؟ خلاص هاخد بالي، خرج حاجه ما خرجش حاجه، خلاص انا مدركه. لكن غفلت ورحت في النوم ومش مدركه اللي حواليا، لا خلاص النوم كده هينقض الوضوء بتاعي. طبعا يا جماعه بالنسبه بقى مثلا واحد اغمى عليه، واحد مثلا زوال عقل والعقل رجع له تاني باي بقى حال من الاحوال، خد مثلا في عمليه بتاع اي حاجه ان كانت من الحاجات دي كلها، طبعا اتفق يعني عليه اجماع من العلماء على انها برضه ينقض الوضوء. خلاص عرفت فلتة. خلاص كده، ما على اساس ان يا جماعه طبعا في مذاهب بتقول بكده، ولكن طبعا او ده ما الفين عليه اباءنا، ولكن طبعا ده كله حاجات مرجوحه، كل ده مرجوح. في النوم في حوالي 40 مذهب، 40 مذهب يعني في النوم، واخدين بالكم؟ لا مش تقدير، مش تقدير، اصل يا جماعه يعني هي كده، هي من دلوقتي عرفت الحكايه دي، بس بقى فقد الادراك، ما فقدش الادراك. يعني احنا دلوقتي يا جماعه ما انا مش هنقدر نحاسب يعني على اللي فات، يعني احنا ممكن يكون فات، اه طب ما هو ممكن قبل كده برضو يكون حصل كده وحصل كده، يعني اكتر من مره. خلاص احنا بقى ايه زي ما بنقول احنا من اليوم كده عرفت فلزم، عرفتي ان الوضوء، ان النوم ناقض للوضوء، خلاص من النهارده ابتدي التزمي بيها. خلاص. طيب هنخش في لمس النساء، في حد ليه اي سؤال في في طيب تاني ناقد مختلف فيه اللي هو لمس النساء. عندك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. ده حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا موضوع لمس النساء فيه خلاف ما بين العلماء. طيب احنا بقى نمسكها كده جزئية جزئية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يبقى هنا الحديث معناه إن لمس النساء لا ينقض الوضوء، لأن النبي قبل نسائه إحدى نسائه وخرج ولم إيه؟ وصلى ولم يتوضأ. طيب إيه بقى اللي خلى العلماء يختلفوا في النقطة دي؟ عندك آية في القرآن أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال أهو أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب ما معنى اللمس في اللغة؟ اللمس في اللغة ليه معنيين. معنى الأول اللي هو لمس البشرة للشيء، إن البشرة تلمس أي حاجة، فهنا اللمس بمعنى ايه؟ لمس البشرة للايه؟ يعني لمس مثلا الرجل لامرأته. وليه معنى بعيد اللي هو الجماع، بيكنى بي على الجماع. طيب هنا في الآية اللي أخذ بالمعنى الظاهري للآية قال إن هنا معناه لمس الرجل للمرأة، وده المفروض ان احنا بناخد بيه في التفسير، او في التفسير في الاحاديث كله بناخد بالمعنى الظاهر، لان يا جماعه عشان ناخد بالمعنى البعيد اللي هو بيكنى بيه على الجماع لازم قرينه. قرينه يعني ايه؟ دليل يقول لي ان المس هنا بمعنى ايه؟ الجماع. وطبعا هنا في عندنا قرينه. ايه هي القرينه او هو الدليل ايه؟ حديث عائشه رضي الله عنها، مفيش حاجة اسمها بشهوة ولا غير شهوة، الكلام ده يعني خليكي بس معايا كده وإن شاء الله هنوصل يعني. هنا عائشة رضي الله عنها عن عن عيشان ابن عروة عن أبيه قال، قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسمة من مكفي عندنا، وكان قل يوما إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. في كمان يعني للبخاري، لا هنا مش مذكور عندكم. طيب هي التدخين. هنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنده عن 9 نسوة، 9 نسوة رضي الله عنه جميعا. فهنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرق بيننا في المكس، في المكس يعني يا جماعة بقاؤه عندنا، كان يطوف علينا كل يوم. يعني شوفي هنا قلما يوم الا، وطبعا يعني من عادته ان هو يطوف علينا جميعا، يسلم علينا، يعرف اخبار اخباركم ايه، عملتوا ايه النهارده، في ايه ناقص حاجه، بيتفقد احوال ايه زوجاته. كل زوج هكذا يدخل عندها ويتفقد احوالها، وقد يقبل وقد يحتضن ويلمس ولكن من غير مسيس. يبقى هنا المسيس معناه ايه؟ الجماع. لان هنا شوفي من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. يبقى بيطوف على كل امرأة يعرف أخبارها، وقد يقبلها وقد يمسها، ولكن من غير مسيس، من غير جماع، إلا التي هو إيه، أو التي هي إيه، يومها فيبيت عندها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في الآية عندنا هي الدليل إن ده معناه إيه يا جماعة؟ ده معناه الجماع. هنا أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا أو جامعتم. طبعا هنا هنا يعني ما فيش طبعا ذكر الغسل، يعني طبعا ده إيه، ده حدث أكبر يستوجب الغسل. ما فيش ميه، يبقى هنا إيه، هيتيمم صعيدا طيبا. يبقى هنا بالإضافة طبعا عندنا كمان أدلة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كانت ليلة عائشة، وتفقدته عائشة فلم تجده جنبها إيه على الفراش، فقعدت إيه تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت إنه يصلي ورجلاه منصوبتين. تعرفين يا جماعة الواحد طبعا لما بيصلي بيبقى الرجلين هو ساجد، واخدين بالك، خدوا بالك ده وضع السجود، ساجد ورجليه الصوابع بتاعتها في اتجاه القبلة، في اتجاه الركبتين، صوابع الايه الرجلين، والرجل منصوبة والرجلتين جنب بعض. فهي بتدور عليه صلى الله عليه وسلم، لمست ايديها بطن قدمه وهو ساجد ويقول ايه، اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك ولا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. والنبي اكمل الصلاه، وبعد الصلاه قال اتاك شيطانك يا عائشه؟ كده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظر، يعني انت يعني اتاكي الشيطان بقى عمال يوسوس لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى زوجه اخرى من زوجاته؟ اتظني طبعا بقيه الحديث ان يحيف الله عليك ورسوله. تفتكري ان النبي والله عز وجل يعني يظنك يزور عليك؟ فهنا احنا الشاهد اللي عندنا ايه، ان هي لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لمست ايديها قدمه وهو ساجد، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه ويقول بقى وضوء اتنقض، لا كمل صلاته. يبقى اذا هنا اللمس ده، لمس الرجل للمراه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء صلى الله عليه وسلم. وطبعا في ادله ثانيه كتير سبحان الله، بس احنا هنا بنكتفي بالدليلين دول. يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل احدى نسائه وخرج الى الصلاه من غير ان يتوضا وصلى من غير وضوء، وكمان هو عندك حديث عائشه رضي الله عنها لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وايه ولم تجده، وكانت لايه ليلتها، فوقعت يديها على ايه، على بطن قدميه وهو في المسجد ايه يصلي. طبعا ده كده بيدل على ان لمس الرجل للمراه لا ينقض الوضوء، وكذلك وضوء المراه لا ينتقض وضوء الرجل ايه لا ينتقض. انا بس عايزاكي تفرقي ما بين يعني لمس المحارم وغير المحارم. الى اذا لمس الرجل المراه التي لا تحل له هنا ايه، فعل محرم، ولكن وضوءه لم ينتقض، وضوءه ما اتنقضش. امال هو عمل ايه؟ اتى بمحرم. ليه؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس امراه لا تحل له، ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وعندك الحديث لأن يطعم في رأس أحدكم مخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. طبعا ده معناه إيه يا جماعة؟ تحريم، يحرم أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، لا بشهوة ولا من غير شهوة ولا بأي شيء يحرم. الوضوء اتنقض؟ لا، الوضوء ما اتنقضش، ولكنه أتى بمحرم. الكلام واضح؟ فهمتي التفرقة؟ نفس الشيء للمرأة، نفس الشيء بالمرأة، نفس الشيء بالمرأة يا جماعة. بس هي دايما يعني الرجل هو اللي بيقدم على السلام، وفي سبحان الله بعض النساء هي تذهب وتسلم على الرجالة. طبعا ده كل ده حرام، كل ده حرام، كل ده حرام. إنما النساء شقائق الرجال، لا يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أو تمس الرجل. كيف؟ لكن الوضوء هينتقد؟ لا، الوضوء مش هينتقد، ملوش دعوه بالوضوء خالص. ده اتى بامر محرم، وانتوا عارفين طبعا احنا خدنا الحرام يأثم، ما نهي عنه نهيا جازما يأثم لهذا الفعل. طبعا ده من الكبائر يا جماعه، لان طبعا عظم عظم الامر، يعني يطعن احدكم بمخيط من حديد، يعني حاجه فيها شده، فيها قوه، يبقى هنا ايه؟ امر على التحريم. يأثم، ودي من الكبائر، لأن يطعن أحدكم لأن يطعن في رأسه أحدكم بمسخة من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. لا تنفعهاش بإعادة الوضوء، هي وضوءها ما اتنقضش يا حبيبة قلبي، فاطمة وضوءها لم ينتقض، أمال إيه؟ إيه اللي حصل؟ أتت محرم. لا، ما الوضوء مش ينتقض. الوضوء مش ينتقض، هي النبي قبل إحدى نسائه وخرج إلى الصلاة وصلى من غير أن يتوضأ. الوضوء لن ينتقض، سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية، الوضوء لا ينتقض. ولكن إذا كانت امرأة لا تحل له أو رجل لا يحل لها، مش من محارم، هنا أتت بمحرم. لا، لا ينتقض الوضوء، دي مش من نواقض يا صفاء. واحدة متبرجة يا جماعة، مش لابسة حاجة على شعرها، ده ايه دي متبرجة، أتت بكبير. صنفان أمتي لن يدخل الجنة ولن يجد ريحة نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لن يدخلن الجنة ولن يجدها تجدن ريحة. واخدين بالكم يا جماعة إن ده التبرج لا ينقض الوضوء. عشان تقولي إن حاجة ناقض للوضوء لازم دليل، لازم دليل على ان ده بينقض الوضوء. واخدين بالكم؟ طبعا دي حاجه ودي حاجه. ايه؟ نفس المراه ان كان بشهوه ينقض الوضوء، ان كان بدون شهوه ينقض الوضوء، هذا ما كنت عارف. لا، فين الادله دي؟ فين يحتمل الدليل على الكلام اللي بتقوليه ده؟ دي اجتهادات علماء، اجتهادات علماء. ولكن هنا عندك الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحه، هنا لا قال شهوه ولا غيره. خدي بالك يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج عائشة وهي صغيرة، مات النبي صلى الله عليه وسلم على عن عائشة، وعائشة عندها كام؟ 18 عام، يعني شابة صغيرة، هي شابة صغيرة اهي. فلا، ملوش دعوة بالشهوة غير شهوة، مفيش الكلام ده، ملوش يعني انفكاك. مش تعيد الوضوء علشان مرة أخرى تفكر قبل أن تصفح؟ لا طبعا، أنت هتلزمي الناس بحاجة لم يلزمها بها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة؟ ازاي ده يعني؟ أنا عاقب الناس؟ أنا مطلوب مني أعاقبها على في فعل محرم عملته؟ وأعاقبها بإيه؟ أعاقبها بحاجة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يا جماعة؟ دي عبادات، دي حاجات، يعني سبحان الله، افعل ولا تفعل. أنا ما عنديش غير قال الله قال الرسول. قال الله قال الرسول، هي بتصافح، ها؟ أتت بمحرم، وضوءها اتنقض؟ لا، وضوءها ما اتنقضش. أنا هربط ما بين الوضوء والمحرم ليه؟ ده يا جماعة انفكاك جهة، انفكاك جهة. لا، قولي لها ده حرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إن مس امرأة لا تحل له، ولأن يطعن أحدكم في رأس أحد ولأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وإنما النساء شقائق الرجال، في النساء شقاء في الرجال، اللي يلزم المرأة يلزم الرجل، إلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام على رجال أمتي حلال لنساء أمتي، زي الذهب مثلا والحرير. النبي فرق ما بين المرأة والرجل، لكن إن إحنا نفرق في الأحكام ما بين المرأة والرجل لا، إنما النساء شقائق الرجال، ما يلزمك يلزم الرجل وما يلزم الرجل يلزمك. طب وانت هتعملها يا حبيبتي؟ ذكر لست عليهم بمسيطر. لا بصي يا شيماء، احنا قلنا ملهاش دعوه بشهوه او بغير شهوه او الكلام ده خالص. افرضي دلوقتي في مذي، احنا خدنا حكم المذي ايه، لكن هو حاجه طبيعيه، قبل امراته، قبل بنته، قبل اخته، قبلت ابوها، ده يا جماعه كل ده محارم. الا بقى اذا كان رجل وامراته قبلها وحصل مذي او ما شابه، خلاص ياخد حكم المذي. لكن هي ما فيش بقى يعني، لا ده ما فيش الكلام ده يا جماعه، مش موضوع يعني. مش عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي حبيبتي ذكر لست عليهم بمسيطر، انا بقول سمعت كان بيها، ما سمعتش خلاص هي عليها الوزر، لكن انا مش هوضع لها عقوبات، عقوبات كمان يعني مش من الدين. في سؤال تاني في الموضوع ده يا جماعة، عشان طبعا هننتقل ايه للناقد اللي بعد كده. طب يبقى احنا بنتكلم بالأدلة، نتكلم بالأدلة. طيب الحمد لله. نمسك الناقد اللي بعد كده، مس الذكر. عندنا الحديث بتاعنا حديث طلق 78 عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله مسست زكريا، أو قال الرجل يمس ذكره، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو وضع منك. حديث 79 عن بسرة بن صفوان بنت صفوان، بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. طيب هنا الحديثين ظاهرهما في التعارض. هنا أنا يتوضأ من مس الذكر؟ قال لا. هنا الثاني، حديث ثاني بسرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. من مس الذكر، الذكر يا جماعه اللي هو ايه؟ العوره، سواء المراه او الرجل. العوره، انت مسست عورتك، مسست العوره بتاعتك. امر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالوضوء. من مس ذكره، العضو بتاعه او العوره بتاعته، فليتوضا. طبعا العوره المغلظه هنا. الحديث بتاع علي، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: مسست ذكري، مسست العضو بتاعي، مسست العورة بتاعتي، أعلي الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضع منك، يعني إيه؟ جزء منك، جزء من جسمك، هتتوضى ليه؟ طبعا هنا يا جماعة الحديثين ظاهرهما التعارض، ولكن طبعا ينفع إن أنا أجمع ما بينهم، لأن دايما لما يكون في حديثين ظاهر هما التعارض، أول حاجة بنعملها بنحاول الجمع ما بين الأحاديث. ليه؟ عشان نعمل بالأحاديث كلها. هنا نفس الحكاية اللي كنا بنتكلم عن الاستحباب لو تفتكروا، هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيره، يبقى هنا نجمعهم على إيه؟ استحباب. يبقى أول حاجة لما يكون عندنا حديثين ظاهر هما التعارض بنعمل إيه؟ بنجمع. ده أول حاجة. طب ساعات بيتعذر الجمع، ما بنعرفش نجمع، ما بتقدريش تجمع، هتتجهي لإيه؟ النفخ. وده إن شاء الله هناخده في النفخ بإذن الله. احنا لينا معاه في الأصول، لينا درس في أصول الفقه عن النفخ. تالت حاجة بنعملها بنحاول نرجح على يعني الترجيح بتبقى بالأحاديث اللي فيها إسناد أكتر. ولو تفتكروا فاكرين في نجاسة الكلب كان في أكتر من حديث، أولهن بالتراب، آخرهن بالتراب، ثامنهن بالتراب، عفرهن بالتراب، أول إحداهن بالتراب، طبعا أكتر من رواية. هنا يتعذر الجمع طبعا ومفيش نفخ، يبقى احنا اخدنا هنا ايه بالترجيح، وقلنا ان روايه اولهن بالتراب دي الروايه ايه الاسناد بتاعها اقوى الاسامي، عشان كده اخدنا ايه بيها. طيب كويس ان تحطها في المصطلح، وان شاء الله برضه تحطها في الاصول باذن الله تعالى. اصحها، او كمان يا جماعه الاسناد بتاعها بيبقى ايه اقوى. انتوا خدتوا السلسله الذهبيه والسلسله الفضيه، هنا السلسلة الذهبية إيه هي بتبقى أقوى طبعا من السلسلة الفضية. طيب يبقى هنا إذا يعني حصل أو حدث إن حد مس ذكره أو ذكر غيره، مثلا بتشطفي ابنك، بتشطفي بنتك ومسستي الذكر بتاعها، العضو بتاعها، هيحدث إيه؟ الوضوء على استحباب. الوضوء على استحباب جمعا ما بين الحديثين. يبقى اذا اتوضيتي لك اجر، طب ما اتوضيتيش ليس عليك وزر، لكن الوضوء لا ينتقد، وضوءك لا ينتقد بمس العضو او بمس الايه العضو، لا ينتقد الايه الوضوء. طيب في عندنا حاجه، عوره الطفل الذي لم يبلغ، هل الطفل الذي لم يبلغ له عوره؟ لا، ملوش عورة. قبل البلوغ ليس للطفل عورة. ايه الدليل على كده؟ عندك عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة بيقول كنت أمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. طبعا عندك كمان رواية البخاري قال كان عمره 6 سنين أو 7 سنين، وكان قد بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن، الصلاة فليؤذن أحدكم وهي أمكم أقرأكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. ايه بقى الموضوع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الامامه يا امهم اعلمهم او اقراهم بالقران، اقراهم بالقران. طبعا اول واحد افضل بالامامه ويقدر في الامامه اقراهم للقران، اللي بيعمل بالقرآن وهو حافظ أكتر حاجة في القرآن ويعمل بيه. تاني حاجة أعلمهم بالسنة، اللي يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كلهم في السنة سواء، كلهم زي بعض عارفين السنة، كلهم دارسين فقه زي بعض، دارسين مصطلح زي بعض، عارفين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زي بعض، يبقى أكبرهم. طيب هنا ذكر وذكر غيره، وانا قلت الاطفال، لما انا قلت لو مثلا ابنك بتشطفيه او بتغيريه ولمست الذكر بتاعه يبقى هنا ايه هياخد نفس الحكم يا جماعه، سواء ذكر او ذكر غيره. الوضوء لا ينتقد ولكن يستحب ليك ان انت تتوضي. يعني ايه يستحب ان انت تتوضي؟ يعني ان اتوضيتي اخذتي اجر، طب ما اتوضيتش ليس عليك وزر، لان الوضوء اساسي ما اتنقضش، هو على استحباب فقط. طيب هنا آلاء، أو مين بحائل او بغير حائل، مفيش حاجه اسمها يا جماعه بحائل او غير حائل ما بين الرجل والمراه الاجانب، لان ما دام انا بقى بحائل يبقى يجوز بقى ان يحضنها، واخدين بالكم؟ ما هو حائل، هي لابسه هدوم وهو لابس هدوم، يلا بحائل بقى يحضنها. مفيش مشكله لما تبقى مثلا لابسه نقاب يقبلها، مفيش يا جماعه الكلام ده. بحائل او غير حائل لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الاختلاط اساسي. ازاي يعني؟ لم ايه؟ لم حبيبة قلبي يعني هنا اللمس يا جماعة، ها؟ لمس البشرة للحاجة نفسها، للعضو نفسه. مش احنا قلنا اللمس هو ملامسة البشرة للشيء، هو ده اللمس. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة رضي الله عنها، هنا بنلمسها يا جماعة، بشرة يعني البشرة تبقى مبشرة، لمس البشرة للشيء، ده اللغة يعني تعريف اللمس في اللغة، لمس البشرة للشيء. لكن فوق ملابس داخلية ده مش هيبقى فيه مشكلة خالص يا فاطمة. أنا فهمت كده سؤال غلط، معلش سامحيني، ده مش مس أصلا. هي قالت لك إن المس يا جماعة ده في اللغة اللي هو إيه، ملامسة البشرة للشيء نفسه. هذا نقد الوجود، هذا ليس، طب هذا نقد الوجود، لا مش هنقد الوجود، هنقد الوجود دي مش هينقض وضوءك يا حبيبتي، مش نقض وضوء خالص. احنا بنقول حتى لو لمستيها مباشرة، يعني لو تم اللمس ده يا جماعة مباشرة، هو ليس بناقض الوضوء، انما الوضوء على استحداد. حتى لو مش بالغ، حتى لو مش بالغ حبيبتي على استحداد. دايما يا جماعة النساء اللي عندها اطفال بتسألك عن الموضوع ده، ما هو ملوش عورة. يعني ايه؟ يعني ان انت انها تتغطى قدام حد. انتوا لينا ايه؟ ما انا كنت لسه يا جماعه هشرح، الله يهدي. طب خليكم بس معايا، ما نشوف هنتكلم عنها وبعد كده اذا كان في سؤال نتكلم اجاوبكم. بص هنا شوفي ايه اللي حصل. فهنا عمرو ابن سلمه ده امن قومه. ليه امن القبيله بتاعته؟ لان وردهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ام القوم اقراهم، وكان اقراهم زي ما هو بيقول ايه، بيحكي بيقص عن نفسه، وكنت اقرا القوم. هو حافظ اكتر واحد في القران فقدموه. يبقى هنا يجوز امامه الطفل الصغير اذا كان هو ايه، اقرا للقران، هو اللي حافظ كتير من القران ويعلم، يعني مش مجرد حفظه كمان يا جماعه بس، لا وعالم بيه، بيعمل بيه. بس هنا الطفل هو اكتر واحد. افرضي هم طبعا هنا بيقوم قابلته كلها، يعني هو عنده 8 سنين و7 سنين بيقوم. يبقى هنا بناخد من الحديث ده ايه؟ جواز إمامة الصبي الصغير اللي هو من 7 سنين 8 سنين، يجوز أن يقوم. ليه هيقوم؟ لأن هو أقرأ الموجودين كلهم. يعني أنت أهو مثلا عندك ابن عنده 7 سنين، ممكن إن هو يقومك؟ أه يقومك، يقومك في الصلاة. ليه؟ له عمرو بن سلمه كان بيقوم. طب هنا العوره بتاعته، انتوا عارفين طبعا شرط من الصحه في الصلاه ستر العوره، ستر العوره. طب هنا هو عورته انكشفت، واخدين بالكم؟ لدرجه ان يعني في روايات تانية يا جماعه الاست بتاعه باين. فهنا لما انكشفت هي لا بتبطل الصلاه. ليه؟ لان هو ملوش عوره اساسي. انت يا جماعه بنتك مثلا ان لم تبلغ بعد، هل وهي بتصلي، افرضي مثلا لبست طرحه كده ولابسه بنطلون ولا حاجه بتصلي بالكيفيه دي، خلاص هي مالهاش عوره اساسي، بس انت بتعوديها ان احنا ايه لما نيجي نصلي، يلا هاتي ايه، هاتي لبس الصلاه يلا عشان نصلي يا حبيبتي، وهي تكون لسه صغيره يعني لم تبلغ بعد، بتعوديها. لكن هي ليها عوره؟ لا مالهاش عوره، يعني هي لسه صغيره. فهي من هنا اخذنا ان الطفل ليس له عوره، يعني هو يعني عورته دي ما يعني ما بتتغطاش يا جماعه، يعني زي ما بقولك ستر العوره في الصلاه، لا هو عورته هي بانت وصلاته ايه، كانت صحيحه صلاته كانت صحيحه، ويجوز له ان يعوم، يجوز له ان يعوم. خد بالك يا جماعه، الحاجات دي كلها احكام شرعيه، احكام تعبديه، حاجه تعبديه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الامر ان الطفل ملوش عوره، خلاص ملوش عوره. ان الطفل يؤم من 7 سنين اذا كان هو الاقرأ للقران، خلاص الطفل يؤم وعنده 7 سنين وكان اقرأ القران. لا، ما هو الطفل ليس له عوره يا حبيبتي. كلها أمور تعبدية يا آلاء، كلها أمور تعبدية. هي بمعنى إن عورته لما تبان الصلاة بتاعته لا تبطل. آه طبعًا، حتى لو ما لم يبلغ. مش هنا إحنا قلنا هو النبي فرق، هنا فرق، وإحنا هنا يا جماعة هو بيصلي ومسح عورته ولا حاجة؟ لا، هو بيصلي وعورته بانت. واخدين بالكم؟ لا، هو ملوش عوره. ملوش عوره يعني ايه؟ يعني عورته لا تغطى في يعني ان ظهرت العوره بتاعته اثناء الصلاه اللي هي المفروض سترها، الصلاه بتاعته ما فيش فيها مشكله. ليه؟ لانه ملوش عوره. حبيبتي ده كلها امور تعبديه، كلها امور تعبديه. بص هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في مس العوره ما بين الصغير والكبير، سواء كانت عوره الغير او عورتك. كل ده يا جماعه ما يعني حكمه على استحباب، خلاص. لكن العوره بقى بانت، العوره ما هو يعني ما فيش ان هو عنده ايه، يعني العوره هي بانت. واخدين بالكم؟ هل يجوز للرجل المسلم، الرجل الكبير بقى، لو عورته بانت في الصلاه، صلاته صحيحه؟ لا، صلاته باطله. المراه في شعر باين وهي بتصلي، لا، صلاتها باطله. ما ينفعش، لان ده شرط في صحه الصلاه. يعني ايه هيتوضأ؟ مش هيتوضأ لو مسست اي جزء منه. انت هتتوضي ليه يا بنتي؟ مالها الطفل؟ انتوا سبحان الله، وانتوا يا جماعه دلوقتي الطفل الصغير اللي هو الغير مميز الذي لم يبلغ ده عادي تسلمي عليه، ازيك يا بابا، عادي، ممكن على حجرك. طفل صغير لم يميز، لكن المميز لا، المميز مش هاخده بقى بالاحضان واسلم عليه، لا، مفيش كده. المميز لا، واحنا اتكلمنا، مش انتوا معايا في واخده في خطوه في الاصول، مش خطوه في الاصول دي ولا لسه ما وصلناهاش. شوف بس كده الاصول بتاخد في الجزئيه دي ولا لا؟ عشان بقى لو كنت خدناها في الاصول يعني بصراحه كده انا هكون ايه زعلانه منك. لان انا خدناها في الاصول، الله يهديكم، الله يهديكم. خدتوها، لان انتوا النهارده هناخد، خدتوا الجزئيه دي في الاصول. مش خدتوا الطفل المميز والطفل الغير المميز؟ تكلمنا عنها. الصبي الصغير ده خلاص عايزه تسلمي عليه، سلمي، مفيش فيه مشكله خالص، انه لم يبلغ يا جماعه بعد. لكن المميز لا، ولا اللي بالغ لا، لان المميز احنا قلنا اللي هو بيقدر يفسر تحديد الجسم بتاع المراه. فاكرين لما قلنا تقبل ب4 وتضرب ب8؟ وقلنا هو ميزه، اهو صدرها كبير، هو قادر يميز الوصف بتاع المراه بالظبط، وصف الجسد بتاعها. يبقى قلنا ده مميز، ده بقى ما ينفعش بقى، لا اسلم عليه ولا اقبله ولا اي حاجه، خلاص السلام عليكم، ازيك يا بابا، عامل ايه، وخلاص. وبقى حتى الحجاب بتاعي قلت بتحجب قدامه، الحجاب الايه؟ يعني البسيط. يعني لو منتقبه ممكن وشي يبان. واخدين بالكم ان هو مميز، لكن بقى ايه، مش البس بقى مثلا يعني البس بقى لبس مكسم قدامه، البس بقى مثلا قط قدامه، البس مثلا فوق الركبه تحتين، خلاص بقى لا، ما ينفعش الكلام ده خالص قدام المميز. استحباب الكبير. طيب الفكرة وضحت ولا ما وضحتش؟ سنة أولى ماله الصغير يا حبيبتي، ماله الصغير، ماله الصغير. الصغير ده يا جماعة يعني غير مكلف، غير مكلف، بحيث لو عورته بانت مفيش هو تكليف بالنسبة له، ودي ما بتعتبرش عورة، لأن العلماء يعني لم يتكلم عن عورة الطفل الذي لم يبلغ، لأن الطفل ليس له عورة قبل البلوغ، مش معنى كده يقعد عريان يعني، بس العورة بتاعته أهي، لأن هو صلى وعورته باينة وصلاته لم تنتقض. مستحب نعيد الوضوء. لكن حضرتك لو متوضية وضوءك مش هينتقد، ولكن يستحب ليكي ان انت تتوضي على استحباب. يا جماعة هي حكم ديت، هي حكمها كده، إن لمستيها العورة بتاعة الصغير ديت هتكون إيه؟ كده على استحباب إن أنت تخرجي، ولكن هي عورته بانت، مش إحنا يا جماعة بقى يعني أنت ما بتغيري للطفل أو كده، لو بنتي هو بتشوفي عورته أو يعني مثلا إخواته واقفين البنات بيشوفوا العورة، لان هي ما بتعتبرش يعني ان هي ايه، ان هي يعني تاخد حكم العوره، يعني انها تتغطى، انها زي ما هنا صلى والعوره بتاعته باينه، وقلنا ان الصلاه يستحق يعني من شروط الصلاه ستر العوره، هنا عورته بانت في الصلاه، يبقى ان هو ليس له عوره، يعني ليس له عوره ايه، ان هي ممكن تنكشف بس. ليه؟ لأن هنا إنما هو بضع منك، وده يعني العلماء قالوا إنه يشمل عضو وعضو غيره، ذكر وذكر غيره، هي في الحكم سواء، ولم يفرق هنا في الجزئية دي ما بين الصغير والكبير. يبقى إحنا كده هنوقف لحد هنا، نتوقف لحد هنا، أكل لحوم الإبل إن شاء الله نبتدي بيها إيه المحاضرة القادمة.